السماء فتقطعوا الطير وتهوي به الريح في مكان السماء. ومن قال سلم قدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الله ان يقولوا ربنا الله والملائكه ارضى الناس فضلوا بفضل له دين صوامع وبيان وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وينصر الله وينصره ان الله لقوي عزيز الذين امكناهم برد اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور ويقدموا درجه القدم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكتب موسى اعمد لكافرين ثم اخذتهم فكيف كان النذير فَالْتَمَمَ اللَّهُ يَدَهُمَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ Thank you.